والآن مع الشريط 87 على 1. السلام على هذا المسلم فرقاً أخرج من المسلم الثاني اتفع في المعيدة في آخر الشريط. هذا قلت عنه إسناد بوديني كيف من المسلم الثلاثة؟ أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه لأنه ليس مرضوعاً إلى الرسول عليه السلام، لكن لا تكون لو حفظ الغفاة إنه لا يكون له معارض من المرفوع. أما الحديث الثاني يتأمل فيه الحديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكلمة قال أن أول ما قال قاله ما نجد كان الأول شغل والثاني، لكن مشان تحرير المسألة يجب الرجوع إلى تفسير الطبري والبيهقي في الصفات وقد تكرره ثم ابن خزيمة صح كذا لا بشفاعة الفهم. فأي كان ذلك؟ إن كان موقوفاً فقد ونفره إن كان موقوفاً في ذلك يقدم الصح الأصح على الصحيح يتم موعد الثالث مع الجماعة وتخلص يوم المحرم. طيب مع السلامة يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقدم الصحيح أصح على الصحيح. طيب مثلا متعلق أو مستقر عن هذه نعم حديث عمران بن حطيب المعروف يعني هو كما قال البخاري كان الله لم يكن رسول قبل هذا وكان الله لم يكن رسول غيره. ابن تيميه له يعني تجديد السنه لانه من هذا الكلام يعني كل منهما او يعني اذكرون انا علقت على روايه ابن تيميه لم نجد لها ممكن يقول رواية قبله أرجح إشهاد لأن لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكل سنتين في البخاري، لكن يقول قبله أرجح من غيره ومن معه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو قال في التفسير الأول والآخر الآية قال الأول الذي ليس قبله شيء، فقال قوله صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء يعد رواية كان الله لم يكن شيء قبله. وابن حجر حافظ يقول رواية معه هي غالية لأن يعني هي تشمل قبله، عندما يقول كان الله ولم يكن يعني جمع قال نجمع بين الروايتين، عندما يقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله فتدخل فيها، لكن لو رجحنا قبله فكأننا أوعينا معه رواية معه فكان هو جمع ما يلاحظه ابن تيمية هذا ما حضر ابن تيمية إنما يرجع رواية قبله وهو يرجع قبله احتمال على رواية الحديث الآخر يثبت أن يكون معه شيء. نعم هو هذا ما حضر ابن تيمية نعم. طيب فال أي الترجيحين يعني الترجيح أول الترجيح من حجر هو أنا مع الحجر في هذا وأظن كبش من هذا في التعليق على أول مخلوق عقيدة عقيدة صحاوية نكت العقيدة هنا لا في أول مخلوق أول يعني لكن أنا أقصد من ناحية الحديثية عندما تأتي رواية من طريق واحد مفردها واحد والحادثة واحدة لكن فيها كلمتين كلمتين قبله هو غيره نعم فهل هنا نجمع أم نرجح؟ هذا هو الأصل من الأخلاق الجمع وليس الترتيب الترتيب عند العجز عن الجمع لكن الجمع يكون عندما تكون الرواية صحيحة أيوة، لكن هذه من روايتين، هذه حادثة واحدة وراوي واحد وخلاص حادثة واحدة يعني مخرجين مخرجها واحد. ما يصير روايتين في حديث واحد؟ مخرجها واحد يعني القائل واحد، لكن إذا قال مثلا حادثة واحدة لكن صحابيان مختلفين، أحدهما قال يعني كلمة والثاني عندما يكون مخرجها واحد ورويها واحد، فهل هنا أيضا نقول بالجمع ولا من التجديد؟ هذا الأصل، الأصل أن يكون مخرج واحد واختلفت الروايات لابد من الوسيلة والجمع. أما لما يكون مخرج مختلف يعني صحابيان رويا حديثا أحدهما يرويه بلفظ والآخر يرويه بلفظ الآخر، فهنا إذا كان أيضا أنكر الترجيح بها هو إلا وسيلة كما قلنا من الكتاب المطلوب المؤخذ الأصح، فالترجيح مبدأ عام لا يمر فيه اتحد المخرج أو اختلف. فأنا ما أدري لما أنت تدلل حول هذه النقطة بالذات. لعل يكون ما فيه من الإنسان القاطط ونقطة الجمع، هل الجمع مطلق؟ الجمع مطلق يعني مثلا مثلا في المثال إذا كانت الحادثة متحدة ورواة مختلفون فلا بد من الجمع، أما إذا كانت الحادثة مختلفة فهذه تعمى كل حادثة بذاتها. في القرآن مثلا في بعض الأحكام لعلكم تساعدونني على تذكر حكم الآية، فتحرير رقبة في مثال آخر تحرير رقبة مؤمنة، فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بالزيادة التي جاءت وهي مؤمنة، أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في آية تحرير رقبة ويؤخذ المؤمنة في رقبة مؤمنة. هناك الرقبة المطلقة لا تجي لأنها سجدت ووصفت مؤمنة، وهنا أطلقت فيؤخذ الإطلاق. هذا إذا اختلف المخرج أيضا. أما حينما يكون حادثة واحدة لا يعم فيما ذاك إن كان المخرج مستحيل أو مختلف. مين؟ واحد من الناس تقول لك بدخول الحادث. نعم. الجمع كان أولى. وهذا ما قلته نعم. طب هذا السند هو مثلا حدثنا خلاد بن مسلم، هذا المسلم الجميع في التصريح. حدثنا خلاد بن مسلم قال أخبرنا عمرو بن شعيب قال أخبرنا المنصوري من الله كل عن طريق الأعمى قراءة البخاري. قال أخبرنا المنصوري قال أخبرنا جابر بن سفيان عن صفوان بن محمد. عن صفوان بن محمد. ففي هذه الرواية يعني كان الله ولم يكن شيئا معه. تلك كلها مخرجة الأعمى. عن الجامع عن تقوال إلا هذا عن المسعود، وقبل المسعود رواه عن النظر بن سمير وعن النظر رواه خلاد بن أسد. ما رأيك في السلام عليكم الله يحييكم الله يبارك فيك تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أبيك لا بد بارك الله فيك كما تعلم الشرر كما قلنا عليك، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما يصيبنا من متاعب ومخاطر في سبيله عز وجل. إيش شخصك؟ نعم سؤال عن هذا السند ما هو أخيرا؟ قلنا أنه تلك رواية عن الأعمش وفيها قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند أيوه. وقلنا أن هذا السند لما طلع عليه الوحيد اليمين عن طريق المسعودي ولكن فيها معروف، يعني هل هذا ممكن يرجع رواية معروف على هذا السند؟ من الحق الصحة في أثناء التجميل لأن المسعودي هذا كان اختلط. نعم لكن من الاختلاف انه اختلط في بغداد يعني في بغداد وراح البطريه حمص صحيح وقبله بطريون النضر وخلاد كان اختلافه قبل ان يموت السنتين وكان في بغداد وراح البطريه وايضا الوقت الوحيد حمص وكان النضر بطريون وكذلك خلاد يعني هذا الرواية يروى عنه في حالة الاختلاط. إذا قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت المسلمين. كانت الرواية في أي حال هو عنه؟ قالوا رواة المصريين عنه صحيح. هذا مصري وهذا مصري. وأن يعني الناس على كلمتين نفسها أن قوله تقول معه إذا قلنا معه وما نكون ألغينا كلمة المعنى قبله لكن لو قلنا قوله فنكون ألغينا معنى معه على هذا المعنى هذا يؤيد التوضيح لحاله الحجم نعم يعني هذا يزيد توضيح لحاله نعم انا اقول اذا كان الذي يتكلم عن طريق ان هذا هو عبر قول الاختبار هل كل سنه صحيح لا يؤيد من الذي قلت من الذي قال ان هذا هو مثال واختبروا عنه كيفما قبل الاختبار من هناك مو قال يقول الاختبار قالوا انه قضايا العلم لازم ذلك. أنا أقول لازم لأنهم قالوا رواية البطريين عنه صحيحة. طيب من الذي قال هذا؟ يكون يعني بل ربما يعني الذي التغيير يعني يكون هذا التفكير القدر اللي ذكره. قدر؟ نعم. أظن قدر القدر الكريم كمان. لأن يكون أيضا من المحامي يقال لحافظ يعني ما بنقل عن هذا هذا ابن جرير هذا هو المجريد في تصوير لا يقال عن سرطورة وكان عشر على المعنى طيب لما تخلق هنا فانتاء إلى الخطوات ماذا بعض الخطوات عن كلها طيب الوقت ذلك والله

يا الله نحن معكم على الموعد الله يبارك ان شاء الله لكن باقي الموعد حوالينا 5 دقائق تقريبا انا على ذكر كتابين السنه وكتاب الدائمه نعم تسالين عن قادر من الجواب كتاب السنه ما احمد تحقيق نعم وعلى يعني تستمر القراءه هذه لماذا لا هذا قليل أنه سنكمل التقييم هذا في علم الغيب يعني ما هو موجود الآن نعم أن نتفرغ لإتمام أملاك هذا في علم الغيب أما لماذا ذلك لأنني كنت قد خلصت من الأخذ لتخريج هذا الكتاب لما طال الأمل لما أنا في عندي خبران في الشغال في أموره لما طال الأمل يبدو أنه قد سنى له من ألح عليه اتباع كتاب الأهل السنة ولذلك أخذ الكتاب قبل أن يتم التخريج وطبعا ذكرون أما عن سنعود فالله على كتابة حتى لا يكون مستقبل كتابة بالي مكتوب عليك مع المعلمات من الخليج هذه أعمال تجارية مع الأنصار وبهذه المناسبة لقد رأينا ما هو أعجب من ذلك نسيت الكتاب لعلكم يعني تذكرون رأيت كتابا نسب إلى أبي قتادة الحنبلي وهو ليس له وتقصد ذلك من أجل ترويج كتاب ابن الشيخ الآن الناشرون عندهم فرق في التجارة بكتب عجيبة جدا يستغلون أسماء بعض المشهورين من سبيل نشر الكتاب ولو أن ينسب الكتاب لغير المؤلفين فهذا سهل بالنسبة لله مع الأسف نعم كتاب ذنب التصور تحته ذنب التصور ذنب نعم ذنب التصور ذنب نعم هو اللي أنت السلام عليه التقول ذا سموني لي كيف تأيه ذنب التصور ذنب الثاني ذنب التصور فصلنا يقول كيف تأكل الشوش أنا فعلي التصور كيف يسمين ابن قدامة لا هو ليس طبعا جوية لا الحمير حمد حديث من الإنسان أن يرى ربه أو يسمع صوته في المنام أما أن يرى في المنام فالأمر واسع لأنه قضية أشفى ما يكون من خيال لأن الله ما قال عليه السلام في حديث في رواية من الروايات حديث الدجال لما وصفه عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور قال في رواية في صحيح مسلم وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت أما الرؤيا المنامية فهي رؤيا خيالية وتنسى من رواية إلى الإمام أحمد بأنه رأى ربه كذا مرة والله أعلم بصحتها أما أن يسمع الصوت هذا أمر مستحيل إلا أن يكون باب الخيال أيضا نعم حديث ثاني ربي نعم حديث ثاني ربي بعد الكرة حديث صحيح هذا من هذا هو منام أيوه نعم هو إذا يثبت الرؤية في المنام لكن هو السؤال كان عاما لم يكن في الرسول عليه السلام هل هو قاتل الرسول قد خلى قاتل الرسول؟ أو إن المنامين يقول لي

قد يكون في المجتمع الأمر الذي أحسن أحواله أنه يجوز، ولكن ليس نقول يجوز يجوز فعله لكل الناس. ومن هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. حسن تفضل على سؤال هي التلفون أخذ من هنا

أن يصلي ركعتين ويتجول فيهما، فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوك. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آلئين والخطيب يخطب. فإذا كان الأمر هكذا فالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يأمره أن لا يجلس إلا بعد أن يصلي التحية. فلا يخطاكم جميعا أن من الحكمة إن لم نقل من العلة في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت، أن في ذلك سرفا له وللمأمور أن الإصغار الخطوة. لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن الإصغاء والخطوة، فإن كان الأمر كذلك. ومع هذا كله قال عليه السلام: قم فصل ركعتين ثم وجه الأمر العام إلى الجالسين أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان، إنما يشغل الخطيب يحفظ. إذا نؤمن النص الصريح ونوجهه على النص الذي لم يصرح لعدم التحية، مع تفريط احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل. نعم. الذي جعلني أنا أعود يعني أقضي مع هذا الأمر سبحانه وتعالى، لأننا نعتب عليه نحن نشوفه. يعني حتى لو كان الشاعر مخطئا هذا حتى يؤمن بالصلاة ففيه خير كبير. نعم. إذا أمكن الجمع وكان يريد يقول بعض من الآن هو الكلام واضح، لكن إذا أمكن الجمع أنا أقدم على الكثير. وليس الترجيح من بارك الله فيك، الترجيح هو تقديم نص على نص بخطه واضحه، هذا هو الجمع الذي كنا فيه. لم نكن في صدد الترجيح، كنا في صدد الجمع. التحيه مسؤول عنها في الحديث الاول والثاني، كان التحيه مامور بها في الحديث الاول والثاني. هذا جمع وليس تبليح، هو لك جمع آخر وهو أن الأمر لمن دخل مثل هذا، لمن أراد أن يدخل المسجد كي يصلي فهو مأمور أن يركع ركعتين، أما من دخل المسجد كي يستمع إلى خطبة الجمعة لمن دخل المسجد يستمع إلى ذلك فهو ليس مأمور. هذا حديث لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة قرطين. نعم. وين؟ الحقيقة للمسألة مهمة، يجب أن تصف لنا تلك الصلاة التي تسأل هل هي باطلة أم لا، وما صفتها؟ فهمت الآن. نعم، هذه صلاة غير صحيحة. تكون صلاة باطلة. لكن مسؤولين هؤلاء الناس على أهل العلم الذين يسكتون عن أخطائهم ولا يعلمونهم. فيرون هؤلاء العامة يقولون الصلاة الأخرى كما قال المسيء صلاته حيث كان ذلك معين وأمره عليه السلام بأن يعيد الصلاة مرة أولى والثانية والثالثة حتى تنبع عليهم لأنه لا يحسن الصلاة فاعترف وقال يا رسول الله إن لا أحسن وإلا تعلمني فقال له عليه السلام حديث معروف وقد جاءت حديث صريحة في إبطال الخبائث مما يحمل في الجوع والسجود وما إلى ذلك يجب تعليم هؤلاء قبل أن نؤاخذهم. نعم. اللهم إني أتوسل إليك مثلا في محبة لنفسي المعروف اللهم إني أتوسل إليك مثلا في أعمال الشيء المعروف الصالح يجوز هذا؟ لا ما يجوز ما يجوز لأن الشيخ ناصر هو فرد من أفراد الأمة اسمعني لكن لو قلت أتوصل إليك بحب محمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز لأنه مقطوع به. نعم بأعمال الشيخ ابن تيمية الطالحة حتى لا أحسب ولا بدأ في أعمالها طيب هذه كلها بفرصة كلها يعني كما لو قلت أتوسل إليك يا ربي بأعمال رسول الله هكذا ممكن تقول سؤالك هكذا لا لا يمكن محبة تتعلق بك فيجوز لأن هذا عمل صالح ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه وأنت لا تستفيد من الفعل لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا ما يفيدك هذا لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح أما عمل غيره فهذا ما يجوز. أنا يقول أتوسل بالمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنا يجوز أن أتوسل بالمحبة للناس الصالحين سواء أحياء أو أموات إذا كانوا صالحين يجوز لكن لا تعين شخصا لأن المسألة فيها دقة إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس. ما تعلمون ما عندنا شيء لكن على الطلب وعن الأشواء كان ذلك فلان وعلا ومن يقضي القواعد العلمية لمشايخهم أبيها يستطيعون أن يحكموا بإيديك على عمل الأول يعني على ليك وعمل يعني الحق لا يعرف الرجال فلا الحق تعرف الرجال من ترك الحديث خير من يقول إن العقلين هم في الحديث؟ لكن في عندكم الشيخ مبهج هو من تلاميذ الجامع السريع لكن في مضاعف ما شاء الله هو انضم الشيخ مبهج جيد وفي عندنا شاب مسلم ناشئ انا اكثر اليه بعض اثاره فوجدت بها ثم زارني في عمان من الشهرين تقريبا اسمه شويني أنا أيضا عندنا في عمان وهو أول الأنظام وشوري ذكري وهو الشيخ فايز أود المحط ونجيب الأعتابي هذا أيضا يرى له مستقبل لكن في اعتقادي العلم إذا لم يخترج معه التغير والتخلق الأخلاق الشرعية ستكون الشهادة لعلمه وليس كغيره هذا الإنسان لم يستفد من العلم الحديث بداية أو في صلاته ليس سلوكه في جيبه ليس سلوكه في نطقه في خلقه إلى آخره لكنه قوي في عقيدته وفي عقيدته لا أستطيع أن أقول إنه سلفي أثناء لكن نعم قل أثناء الإسلام كما أعطى الكبيرة في تخيير التحرك وقال أنه يقول هذا لا يكفي أخي هو يجب أن يكون من كل كلمة لكن هو لا لم يتشرع بها ما يعرف أحد عنه أنه سني أو سلفي في دمشق التي عاشت فيها زي القوية فضلا عن عمان حيث هو حديث السكن فيها قالوا بانه يعني يذكر ما يذكر كنهي ووظيفه وحدات الحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يكتبون في الساعه ويخرجون هو الى حد كبير جيد يعني يسلم من بعد سلمه عبد القادر المعروف هو من يوصاف يعرف من اوضاعه وهو دون ذلك العلم الحديث وبصوره عامه ايضا لكنه خير منه كلها وعندنا في عمان شاب ناشئ اسمه علي حسن يرجى له ان استقام طريقه هذا الحمد للفرق والتحقيق يرجى له استقام طريقه هذا الذين يحضرني ذكر الان حتى يكون عنه رائع في عندهم كتاب في تقرير حديث مخلوق عن الحديث المشهور بتاع عمر عمرو، وهو أظن يضاعف على الحديث طبعا من جد طبعا على الكتاب موجود في الكتاب هذا الحديث في الكتاب يضاعف أو الكتاب يعني جزء ضعف يضاعف الحديث اللي صححه سواء طبعا عند الكلام عن موضوع طبعا في موضوع ماشي ماشي قول صلاه الله صلاه الله عليه وسلم صلاه الله عليه وسلم صلاه الله عليه وسلم صلاه الله عليه وسلم صلاه الله عليه وسلم صلاه الله عليه وسلم صلاه الله عليه وسلم لكن الذي يهم الآن من مناقشات الحديث من ناحية حديثية لا من ناحية تقويمية قال ماذا أقول أصحاب أوان وأصحاب الغلاف؟ هذا بصير بعد أن يتبين له الحق وهي هذا الحق معنا في هذه القضية ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق فهو يتمسك بالقواعد الجامدة هو لا يحدد إلى أنظاني وإلى من دون أنظاني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعروف هو الجادة هو شرع الجادة لكن الجادة لا تطرح دائما وأبدا لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد قص حتى قال حينما يقال انه يقولون لنا كثير من طلاب العلم هل جعلت تصحح او تحسن الحديث الفلاني وفيه فلان وفقه من حبان انت مكتوب كذا وكذا طيب انا ما الذي ان يقول هذا نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احمد الله اليكم كيف انتم طيبين أعطاك الله والله في الوقت الآن ليس وقت الظهر قريب ما شاء الله ليس الآن تقريبا ليس وقت الظهر قريب ثم دقائق موقع عندنا هنا في جدة فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسرع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاته على هذه اذكري قاعدة العموم والجزء من أجزائه وضح لك طيب أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما تسمعين أو تذكرين كلام الحديث من حيث له روايتان. الرواية الأولى قالوا من هم العرباء يا رسول الله؟ قال الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. والرواية الأخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. أي نعم في ضعيف الجامع ما أذكر والله ما أذكر. ربما تجدينها في المشكاة. نعم أنا معي. مش واضح الإشكال ما دام أنك أنت ذكرت أنه من كان عاصيا معدا ثم يدعو بخلع الإيمان الباقي. من الإشكال إذا كان معلومي والبرد من كان معي فوجب ذلك العذاب الذي جاء في الآية التي أشرت إليها وفي الأحاديث الواردة الصحيحين أي عذاب ثم لا يخلع في النار. شكرا يا جمهور. طيب بس هذا لا ينافي ما قال أبا معنى الشبهات بس فإن شاء الله في العالم علامة نعم نعم بالنسبة لي أيوة هو يقول هكذا. لا هذا كلام غير سليم. الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها لكن الواقع